بصيرا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. بارك الله فيك شيخ عبد اللطيف. وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة.